الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء السماوات والأراضين دائما أبد الأبدين إلى يوم الدين في كل ساعة وآن وحين، كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في بدايات قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حوار مع شيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. أقول له حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك يا شيخي. يلاحظ أن أول ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأقدم التحية لك ولإخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولهم القبول والسداد. آمين يا الله. القاعدة الشرعية أن أولى الناس بالمعروف هم الأقارب. نعم. أولى الناس بالمعروف في كل شيء. نعم. حتى في قضية الزكاة الآن في شريعتنا. نعم. أن الإنسان حينما يقدم الزكاة أول ما ينظر إلى من؟ إلى أقاربه الفقراء. نعم. ولذلك قالوا هي زكاة وصلة. صحيح. زكاة وصلة. نعم. كذلك ما يتعلق في الهداية، فأولى الناس بالهداية هم أقاربك، ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. فأول شيء يبدأ به الإنسان هو أن يدعو من حوله. نعم. ممن لهم عليه حق واجب. نعم. ممن نعم. يعني هم يطالبونه بهذا الحق، فهم أولى الناس بدعوته. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة أول الصلاة من دعا والسلام. دعا من هم حوله من أقاربه أعمامه. نعم. وأقاربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك دعا من حوله. إذا هذه قاعدة. وهذا أمر أيضا فطري. نعم. فالإنسان حينما يحب الخير تجده دائما يخص أول ما يخص من هم دونه قريبين له من الأقارب. من الأقارب. نعم. ويرجو أن يكونوا دائما على خير، وهذا أمر حقيقة لا يمكن أن ينفك عن طبيعة الإنسان، لكن تأتي الشريعة فتقرر هذا الأمر في قضية ماذا؟ قضية الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. لكنها تحاسب على قضية ما يتعلق بالدنيا. نعم. فإعطاء الحقوق لأصحابها. نعم. ولو كانوا من أبعد الناس هو أمر واجب. واجب. لكن نعم. في قضية الهداية هي أول ما يمكن أن يدعو الإنسان إليه هو أقارب. وفي هذا أيضا فائدة خفية قد تخفى على كثير من الناس، ذلك أن أدرى الناس بالرجل هم أهله. نعم. هم أهله. فحينما يعرض دعوته بهؤلاء الذين هم حوله عصابته، لا شك أنه يتقوى بذلك ويعينونه، لأن أخطر ما على الإنسان حينما يكون عدوه من نفسه، من نفسه، من أهله وأقربائه. ولذلك أبو, نعم. أبو لهب كان من أشرس الناس. نعم. وأكثر ما آذى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حتى إن الله تعالى أنزل فيه سورة كاملة. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماذا كان يقول أبو لهب؟ كان يقول الناس يا ناس أنا من؟ فيقول أنت عمه. نعم. أنت أبو لهب عم محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول أنا أدرى الناس بهذا، مجنون، هذا ساحر، هذا كذا. ولذلك أصبح والعياذ بالله سدا منيعا ضد كل من يريد الهداية وأن نعم. يريد وأن يبتغي هذا النور. وهذا ملمح في الواقع يعني جدا خطير، وهو أن الأقارب حينما يكونون قريبين من الداعي الله عز وجل يشعر بنفسية جديدة حينما يتعامل مع الآخرين، ويعضدونه ويؤيدونه ويشيرون إلى الناس بأن هذا ولد صادقا، ولد أمينا، لم يحد عنه كذبة، ولم يفعل كذا وكذا. فهذا لا شك أنه أمر عظيم جدا. عفوا شيخ، طيب المقالة التي تقول أزهد الناس في العالم أهله، أو المقالة الثانية التي تقول الأقارب عقارب، نعم، صحيحة؟ هذه صحيحة تقريبا بقدر كبير. نعم. أجهل الناس بالعالم أهله وجيرانه. نعم. وهذا في الحقيقة يعني حينما تستقرأ التاريخ تجد هذا ظاهر. نعم. في الغالب أن أهل العالم وأقرباؤه وجيرانه ماذا؟ تجدهم يزهدون فيه. يزهدون فيه. يزهدون فيه. حتى يذكرون قصة عن أبي حنيفة. نعم. رحمه الله تعالى، أنه كان بارا بأمه. نعم. كان بارا بأمه، وكان عند أمه نوع وسواس. الوضوء أو في الطهارة. فكانت تأبى أن تسأله. سبحان الله. تقول اذهب بي إلى حماد بن أبي سليمان تسأله أو أحد الفقهاء في ذلك. هو شيخ أبي حنيفة. إيه نعم. فكان يحملها ويذهب بها إلى حماد فيسأل ويقول والدتي تقول كذا وكذا. لكن الظاهر أن فعلا هذا في الغالب. وكثير من الناس يوفق ولله الحمد. يجعلون من العالم قدوة. يذكر عن الجوزي طبعا قدوة في حيهم وفي حارتهم وفي بيتهم. يذكر أن ابن الجوزي رحمة الله عليه الحافظ العظيم معروف أكثر ما أضر به أولاده حينما مات. نعم معروف. ذهبوا إلى كتبه فباعوها بأرخص الأثمان. أعوذ بالله. صحيح. وقيل بأنهم تركوا كتبه في مستودع حتى يعني أكل يعني أكلتها الأرض وأيضا يعني مزقت أوراقها من الرطوبة وغير ذلك. يقولون فما استطاعوا أنهم يغسلونها إلا بالفأس ثم باعوها بأرخص الأثمان. لا إله إلا الله. فأزهد الناس بعالم أهله وجيرانه مقالة حقيقة قد يكون لها قدر كبير من الصواب. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. لعل هذه المقالة يا شيخ تتمثل الآن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. صح. حيث زاهد أبوه في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شيخي ماذا حدث بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين أبيه بالضبط؟ الذي حدث ما سجله القرآن. نعم. وهي آيات كثيرة. يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. نعم. هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده. نعم. فما كان من والده إلا الصدود والإعراض كما سيأتي. هنا في الحقيقة هنا قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمر له أن يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه عز وجل يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتلو على الناس في القرآن نبأ إبراهيم خبره قصته وحياته مع قومه ودعوته لهم. نعم. إلى عبادة الله تعالى وحده وأمرهم لهم بترك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر بل ولا تغني عن نفسها شيئا. نعم. وهذا المعنى كرره عز وجل كثيرا في القرآن في آيات منها ما جاء في سورة الشعراء قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه. نعم. ما تعبدون فقول هنا واتل عليهم نبأ إبراهيم جاء هنا زاد في الشعراء أن هذا الذي قاله لأبيه من النهي. نعم. عن عبادة الأوثان قاله أيضا. نعم. سائر قومي. وهذا أيضا ممكن أن يجمعه الداعية كما أن الرسول يجمعه عليه الصلاة والسلام في المقام الواحد. أيضا كرر سبحانه وتعالى الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه في مواضع أخرى من كتاب مثل قول الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء السابق حينما أشرنا إلى أن اسم والد إبراهيم آزر. نعم. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله أكبر. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأيضا قال عز وجل في مقام آخر إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. كأنه تحدي. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. انظر إلى المجادلة والحوار المبني على اليقين الذي يصدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمحاجة القوية. نعم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم. لعلك تذكر فيما سبق أن جميع الكفار الأمم السابقة عندهم أصل عظيم يلجؤون إليه حال المناظرة وهو تقليد الآباء. تقليد الآباء. نعم. وأننا وجدنا آباءنا على هذه الملة وعلى هذه الأمة وعلى هذه الطريقة وعلى هذه النحلة ونحن لن نتحرك عنهم قيدا ولا. هذا معنى كلام. فهنا لما حاجهم وقال لهم هل يسمعونكم لا يسمعون هل ينفعونكم لا ينفعون هل يضرونكم لا يضرون ماذا لجوا إلى حيلتهم الضعيف. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. نعم. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سبحان الله صراحة قوية. ثم هناك آية أخرى تشير إلى هذا الحوار مع والدي إبراهيم. نعم. ومع قومه. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. نعم. وانظر أيضا إلى آية أخرى تكشف لنا أيضا براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما كان عليه والده وقومه. قال تعالى في كتابه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ من جميع المعبودات إلا الله عز وجل. إلا الله جل وعلا. جميع المعبودات إلا الله عز وجل. وهذا دليل على أن هؤلاء كانوا يتخذون مع الله عز وجل آلهة. نعم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. بمعنى أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل غيره في العبادة، في جميع أنواع العبادة. نعم. وأيضا في آية أخرى يقول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني إبراهيم لديه رصيد جيد من الأتباع من المؤمنين. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلى آخر الآية. المقصود هنا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نوع الدعوة إلى الله عز وجل وأتى قومه في أحوال كثيرة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، يخاطب والده ويخاطب قومه في القضية الكبرى وهي قضية الشرك الحاصل عندهم، ويحاول أن يردهم إلى أصلهم الذي خلقهم الله عز وجل عليه وهي الفطرة. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليه. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، وصف الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله إنه كان صديقا نبيا. ما معنى الصديق هنا ولماذا قدمه على النبوة؟ نعم، هذا يؤيد ما ذكرناه مما سبق من أن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل. يعني نعم. من أول نشوئه. نعم. من أول تكوينه ومن أول بداية تفتحه على هذه الحياة. فإبراهيم نشأ حياة نظيفة. نعم. كان طاهر الذيل خفيف النفس عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان ذكيا ينظر في هذا الخلق العظيم ويعلم بأن له رب سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الأنبياء جميعا كانوا أهل صدق. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبر عنه ربنا عز وجل بأنه صديق النبي. فهنا الصديق حقيقة صيغة مبالغة من الصدق، وذلك لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه، صدق لهجته، سمي بالصديق أو لقب بالصديق. كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قوله: إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. ومن صدقه في معاملته لربه جل وعلا ماذا فعل؟ ذهب حينما جاءه الوحي بذبح ابنه وفريدة كبده. نعم. أن استسلم للبلاء لله جل وعلا، لأمر الله، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وتل بكره وفريدة كبده للجبين. نعم. وامتضى سكينه باليمين. نعم. فهنا جاء الفرج من الله عز وجل لما علم صدقه. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. جاء الفرج وفديناه بذبح عظيم. نعم. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صادق مع ربه عز وجل وصادق في معاملته. نعم. فاستحق هذه الرتبة. بارك الله فيك يا شيخ. طب بالنسبة للتقديم هذا الشيخ صديق النبي، هذا من باب ذكر الخاص قبل العام أو ماذا؟ هو لا، هو تقديمه في قوله صديق النبي تمهيد لبيان دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن دعوته مبنية على الصدق، فهو صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق. نعم. مع الآخرين. فربنا عز وجل أعطاه هذه الصفة. نعم. ولذلك ما يأتي بعده يدل على أنه قائم على الصدق. نعم. قائم على الوفاء، قائم على العهد. وهذا الأمر لا شك أنه يعني ينبغي أيضا للداعية حينما يأتي ليعظ الناس أن يقدم نفسه، يعني يعرف بنفسه أنه فلان ابن فلان حتى يعرفه الناس صحيح ويأخذوا منه. وهذا أمر في الحقيقة يعني حينما نتكلم عنه بعيدا عن قضية الإخلاص والرياء وغير ذلك، هذه معاملة أخرى، هذا جانب آخر، لكن نحن نتكلم على أن من أخلص في دعوته لله عز وجل ينبغي له أن يعرف بنفسه حتى يكون مقبولا عند الآخرين ويكون لدعوته أثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل من القوم، كثيرا ما كان يقول للناس حينما يأتيه الشخص يسأله من أنت، فيقول أنا رسول الله. نعم بارك الله فيك يا شيخي. نلاحظ بارك الله فيك أثناء الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه في دعوته للتوحيد، تكرار يعني لفظ الأب، لاحظ أنه تكرر عدة مرات، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا التكرار ما هي دلالته، على ماذا يدل؟ هذا التكرار يدل على يعني تلطف إبراهيم مع والده عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعلوم بأن الأنبياء جميعا هذه طريقته، وأنهم يتلطفون مع أقوامه، فكيف بأقرب الناس إليه؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتلطف مع والده، خاصة حينما يشير ويلمس هذه الوشيجة التي بينه وبين والده، فكأنه يحرك شيئا معينا ويجعل هناك اتصالا بينه وبين والده حينما يحيي هذا الأمر، وهي قضية أنه من صلبه وأنه أب له، وأنه لا يمكن أبدا بحال أن لا ينصح له، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذه غاية في الرقة وغاية في التلطف مع والده عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا منهج ينبغي للناس جميعا أن يسلكوا مع الناس جميعا ومع الأقارب على وجه الخصوص. لأن من الناس من يعنف في دعوته ولا يميز بين والد وأم وبين بعيد. قد يجوز للإنسان أن يعنف على البعيد في أحوال، أحوال لعلنا سنذكرها إن شاء الله عز وجل، وإلا الأصل في الدعوة أنها قائمة على الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. صحيح. لكن هناك حالات استثنائية بوصف معين بشروط معينة ممكن أن يستخدم فيها شيء من الخشونة، لكن هذه لها حالات. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما خاطب والده، هذا درس ينبغي لجميع الدعاة أن يعرف، بل جميع المسلمين أن يتعاملوا مع والديهم بمعاملة قائمة أو نابعة من الرحمة والشفقة واللطف والتلطف معهم، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال في كتابه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه قضية. قضية ثانية، وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا لا يخلط الإنسان بين هذه القضية وهذه في دعوته لوالديه مع الآخرين، هذا أمر لا يمكن الانفكاك عنه. ولذلك كثير من الناس وللأسف الشديد يخلط في مسألة الولاء والبراء ولا يضبطها على المنهج الصحيح الذي جاء عن سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فتجده مثلا في حال الإنكار ينكر على والديه مثل ما ينكر على اليهود والنصارى، على البعيد أو على اليهود والنصارى كما صحيح، ولا يفرق في الحقيقة. وبعضهم يعتقد بأنه يلزم من كون الوالد أو الوالدة على معصية معينة أنه يتبرأ منهم، ولا يفهم قضية البراءة بالمعنى الشرعي الصحيح. وأنا سأركز على هذه القضية حينما نأتي على قضية تبرأ إبراهيم من قومه ومما يعبدون ومن آلهتهم، ونجعل لها حلقة خاصة إذا سمحت لي بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخي. هنا سؤال نلاحظ الشيخ في القصة هذه، في الحوار الذي أيضا دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه في سورة مريم خاصة، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يركز على الكلمة مع أبي، يا أبتي لا تعبد الشيطان. بعض الناس قد يقول هو يعبد الأصنام، يعبد التماثيل، لماذا كرر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو ركز على مسألة عبادة الشيطان؟ لا شك أن هذا هو من الشيطان. نعم. والشيطان هو الذي توعد بني آدم بإضلاله. نحن قريب عهد بذكر قصته مع آدم، وأيضا قوله ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله إلى آخر الآية. فحقيقة الشيطان هو الذي يعني دعا الناس إلى الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأوثان. ومن عبد ما دعا الشيطان إليه لا شك أنه عابد للشيطان. نعم. أنه عابد للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نعم. هنا كأن المسألة كأن من أشرك بالله عز وجل إنما عبد الشيطان. عبد الشيطان. لأن هذا هو صنع الشيطان. هذا هو مسلكه. نسأل الله العافية. نعم. شيخي بارك الله فيك، كان هذا تلطف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبي، تلطف معه غاية اللطف في الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن نلاحظ أن ردة فعل أبيه لم تكن كذلك بل كانت قوية، فما التعليق على هذا؟ نعم، الذي سجله القرآن بأن والد إبراهيم قد طبع على قلبه نسأل الله العافية والسلام، نعم، فهو من الكافرين، وليس عند هذا الحد فقط، بل كان قويا في دعوته إلى الشرك وكان معارضا. ولذلك نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلطف مع والده في الخطاب وحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه الله عز وجل إليه وعلمه إياه، فذكرنا بأنه كان يقول يا أبتي، ويسأله أيضا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني بمعنى أن الأصل في العبادة أنك تتوجه إلى من هو أعلى من الإنسان، صح، فكيف الآن تنحط فتسأل من هو دونك؟ صحيح. وهي هذه الأصنام والحجار التي أصلا هي خلقت لتستفيد منها، نعم، لا أن تتقرب إليها. نعم. ثم يشير إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قضية وهي قد تكون في الحقيقة، نعم، يعني حالة انفعال أو ردة فعل، نعم، عند كثير من الناس حينما يعظهم من هو أقل منه سنا وكذا، نعم، لا سيما قضية الابن مع والده، نعم، فهنا أراد أن يكشف له بأنه مؤيد من الله عز وجل وأن الله تعالى أعطاه علم، نعم، فقال له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، نعم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، كأنه يشير إلى والده بأنه ليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده، نعم، إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى وهو الله سبحانه وتعالى، نعم، فما العيب في ذلك؟ الآن إذا كان الابن قد تخرج من جامعة أو من كلية معينة ونال علما، نعم، والوالد عامي أو دونه في المعرفة، فمن مانع بأنه يستمع لابنه ويأخذ منه، نعم، لأنه تخصص، صحيح، وأخذ يعني علما من العلوم، نعم، فهنا أراد إبراهيم أن يتلطف أيضا مع والدي في قضية أنني لست متفضلا عليك من عند نفسي، وإنما ربي الذي خلقني وخلقك تفضل علي بهذا العلم ومدني بهذا النور، فأنا أريد أن أهديك صراطا سويا. في الحقيقة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يعني ذكر والده بهذا الأمر ونهاه عن عبادة الشيطان أيضا خاف عليه من سخط الرحمن، قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هذا اللطف وهذه الرقة وهذه الرحمة وهذا الخوف من الإبن لوالده قوبل بتعنت وقوبل بشراسة في الرد. يقول الله عز وجل في ظل هذا الحوار وما زال السياق بين إبراهيم وبين والده قائما على المحاورة والمناظرة، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الله أكبر، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ليس إلها واحد يا شيخ، يقول أراغب أنت عن آلهتي، آلهة كثير، الله أكبر، هل أنت كاره لعبادتها ومعرض عنها؟ يعني كأن والد إبراهيم اكتشف من جديد بأن إبراهيم ليس على خطه وليس على طريقه، نعم، فيقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أو بلغ يعني بك الأمر والجرأة إلى هذا الحد؟ نعم. فكأن قامت قيامة والده حينما دعاه إلى الله عز وجل، نعم، ثم أنذره بالويل والثبر وعظائم الوقع، نعم، أعوذ بالله، قال له لئن لم تنتهي يعني عن دعوتك، نعم، وعن هذا الطريق الذي سلكته، نعم، لأرجمنك واهجرني مليا، نعم، كأنه يقول أغرب عن وجهي وأبعد عني طويلا لا أريد أن أراك، نعم، وهو كأنه يشير إلى أنه يعني أنا خائف أنني سيصل بي الحال إلى أنني أقتلك، الله، قال اهجرني مليا لأني، نعم، إذا رأيتك مرة ثانية قد يصل بالأمر إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، الله أكبر، لئن لم تنتهي لأرجمنك، الرجم هنا يكون في الحجارة، بالحجارة معروف، يعني كأنها عقوبة يعني دون القتل، فأنا سأضربك بالحجارة حتى تبتعد عني ولا أراك، الله أكبر، فكأنه يطرده، وهذا طبعا في معهود البشر أن الشخص إذا أراد أن يطرد آخر طرده بالحجارة، خاصة إذا، نعم، أراد أن يغرب عن وجهه جملة، نعم، وأن يذهب عنه بعيدا. في هذا الجو في الحقيقة الذي المشحون بالتعنت والصدود، نعم، من جهة والد إبراهيم، نعم، ماذا كان موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الحلم، كان حليلا، سعة الصدر كما وصفه الله جل وعلا، الطمأنينة والثبات. ماذا قال له؟ قال سلام عليك، الله أكبر، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شر. سلام عليك يعني ليس عليك إلا السلام. هذا تلطف عظيم من إبراهيم، ينبغي أن نأخذ منه الدرس، نأخذ منه درس وعبرة في دعوتنا إلى أقاربنا، وإلى مهما جهلوا وحمقوا علينا وعلى من يسلك هذا الأمر وينزل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل، ينبغي أن يسمو الإنسان وأن يسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح يا شيخ بارك الله فيك. نعم صراحة. نعم. بعض الدعاء أو بعض الشباب ما أن يتدين ويجد صدودا من أهله، من والده أو والدته أو إخوانه أو كذا عليه، إنه يتصرف بتصرف أحمق. نعم. من السب أو القطيعة أو كذا، وعذر في ذلك يقول بأن هؤلاء يريدون أن يردوني إلى ما كنت عليه قبل التدين. هذا عكس ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. كل يعني إنسان تصدر للدعوة إلى الله عز وجل، نعم، ونظر في قصص الأنبياء وتأمل فيها وأخذ من الدروس والعبر، نعم، كلما كانت عنده القدرة على التكيف واستيعاب الأحداث، نعم، استيعاب الأحداث واستيعاب أيضا الجميع. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قابل الآن التهديد والوعيد الذي صدر من والده، نعم، وهذا الجدال السقيم الذي ليس يعني فيه ثمرة ولا وإنما هو إقصاء ومصادرة، ما قابله بنفس الأسلوب ولا بنفس الوتيرة، وإنما قال سلام عليك، ومع ذلك قال سأدعو الله أن يغفر لك وأن لا يعاقبك بالاستمرار في هذا الضلال وفي هذا الطريق الشائك وأيضا في تولي الشيطان، بل أسأله عز وجل أن يرحمك فيرزقك الهدى. هذا أمر حقيقة في غاية الرحمة وفي غاية اللطف الذي ينبغي لنا أن نقف معه طويلا لنتأمله وأن نجعله منهجا في حياتي. بارك الله فيك شيخي، أعتقد حقا أن الموضوع هذا يحتاج إلى حلقة أخرى من أجل الاستفادة من هذا الحوار العظيم الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا نكمل بقية هذا الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.